إلى إيش؟ إلى استعمال الطيب. والشرع إذا حرم شيئا حرم وسائله، كل وسيلة توصل إلى محرم فإنها محرمة. إذن إذا تعمد شم الطيب قاصدا الشم فهذا حرام، وإن شمه من غير قصد فلا بأس، وإن شمه لحاجة كما لو أراد الشراء أو ما أشبه ذلك ففيه خلاف. فالمذهب أنه حرام، واختار ابن القيم رحمه الله أنه لا بأس بذلك إذا قصد به الاستعلام. وعليه فنقول شم الطيب ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشم الطيب للتمتع، تعمد شمه للاستمتاع والتلذذ بذلك فهذا حرام. القسم الثاني أن يشم الطيب بلا قصد فهذا لا بأس به. القسم الثالث أن يشم الطيب عمدا لكن لحاجة كالشراء يعني استعلام فلا بأس به. نعم. ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره وله أن يحك بدنه إذا حك. طيب بقينا الآن أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب. ذكرنا فيما تقدم أن الطيب بالنسبة للمحرم يكون في شعره، شعر رأسه وفي لحيته. طيب فإن أصاب ذلك شيئا من ثيابه وجب عليه إزالته. طيب وإن سال من شعره شيء بسبب العرق لا شيء. نعم لا شيء. إذا انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام وجب غسله، وجب غسله. وإن نزل إلى ثياب الإحرام أو إلى البدن بيده مثلا بمسه بيده فهذا إن كان عمدا وجب إزالته، وإن كان غير عمد فلا شيء عليه. وكذلك إذا أزاله إذا علق بيده أو سال بسبب شرعي كالوضوء، كالوضوء فهذا لا بأس به. نعم. شيخ الزيت يقول أن الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ففيه نزاع مشهور وتركه أولى، يعني يضع زيت. طيب الرسول عليه السلام وضع لبد رأس لا أبدا قبل الإحرام. وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك طيب وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه. وأما تشدد بعض العامة من كونه إذا حكه رأسه ينقره نقرا هكذا هذا ليس له أصل، بل يحكه، يحكه كالمعتاد، لأن المنهي عنه قال ولا، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. أما إذا حكه حتى لو سقط شعره، سقطت شعره أو شعرتان فلا بأس. قال ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. ولكن هل فيه فدية أو لا فدية فيه؟ نقول إذا حلق موضع الحجامة فليس فيه فدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم ولم ينقل عنه أنه إيش؟ فأنه فداء. وعلى هذا حلق الرأس إن حلقه كله ففيه الفدية، وإن حلق بعضه نعم فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان هذا البعض كموضع الحجامة فلا بأس به. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الرأس أنه إذا سقطت، إذا حلق شعرة ففيها طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي ثلاثة دم، فدم. ولكن الصواب أن الحكم معلق إما بحلق الرأس كله أو بحلق ما تحصل به إماطة الأذى. وكذا لا ما يجوز، ما يجوز حتى يعني غير حاجة أي لا بأس، لأنه لا يمكن يحتجم إلا بإزالة الشعر. لا لو أزال جزء لا بأس. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ويفتصد ويحتاج لذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة، ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح يعني لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج ولا يخطب ولا يخطب. إذن كل عقد وجد فيه إذا كان فيه الولي كان الولي محرما أو كانت الزوج محرما أو كانت الزوجة محرمة فالعقد لا يصح. متى وجد أحد هؤلاء الثلاثة في عقد فغير صحيح. نعم. فلو تزوج المحرم سواء كان رجل أو امرأة لم يصح النكاح، أو زوج غيره بأن كان وليا لم يصح النكاح. وعليه فإذا كان الزوج محرما والولي والزوجة محلان فالنكاح لا يصح. طيب إذا كان الولي محرما والزوج والزوجة محلان لا يصح. إذا كان الزوج محرما محلا والولي محلا والزوجة محرمة لا يصح. إذا متى وجدت أحد هؤلاء الثلاثة في العقد الولي أو الزوج أو الزوجة متى كان واحد منهم محرما فإن العقد لا يصح. ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا فأما صيد البحر. طيب ولا يصطاد صيدا بريا لا يصطاد صيدا. طيب الصيد ما هو؟ اقتناص الحيوان، اقتناص الحيوان المأكول المتوحش طبعا هذا هو الصيد، اقتناص الحيوان المأكول يخرج ماذا؟ غير المأكول المتوحش طبعا يخرج الأهلي. فلو صاد دجاجة ذهب الدجاجة وصادها هل يحرم عليه؟ لا يحرم لأنها ليست بصيد. طيب حمامة صيد، أرنب صيد، غزال صيد، بط صيد. نعم. طيب ولا يصطاد صيدا بريا خرج به البحري. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وما هو الصيد المحرم على المحرم؟ الصيد المحرم على المحرم واحد من أمور ثلاثة: ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده. هذا الصيد المحرم على المحرم. يحرم على المحرم ما صاده بنفسه أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بإعانة أو دلالة أو إشارة. فأما الأول ما صاده بأن باشر الصيد فهذا داخل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الثاني ما صيد لأجله، ما صيد لأجله، ويدل ذلك حديث الصعب بن جثامة حينما صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا بالأبواء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وقال عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو تصد لكم. الثالث ما أعان عليه، ما كان من المحرم فيه إعانة بدلالة أو إشارة، كما لو قال له مثل المحرم أعطني سلاحك أصيد به فأعطاه فهذا حرام عليه، لا يجوز له الأكل، لا يجوز له الأكل منه. طيب إشارة مثل قال محرم لمحل انظر إلى الصيد، انظر إلى الصيد فذهب وصاد هل يجوز له أكل؟ لا. طيب مر صاحب سيارة بشخص قال ما شفت أرنب أنا ألحق أرنبا ألاحق أرنبا أو غزالا ما مر، قال لا خلف الجبل فذهب وصاده حرام؟ نعم حرام. طيب ما حرم على محرم لدلالة أو إشارة هل يحرم على محرم غيره؟ لا. بمعنى أن لو أن محرما زيدا من الناس محرم، لو أن زيدا كان محرما فأشار إلى صيد فصيد فصاد الصيد هذا الصيد هل يحرم على غير زيد؟ لا. ولهذا ما حرم على محرم لنحو دلالة أو إشارة لم يحرم على غيره. قال ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب بالشراء، فلا يحل له أن يشتري صيدا، لأن شراءه وسيلة إلى أكله، وكذلك لا يقبله هبة. طيب لو أنه مثلا محرم مر في الطريق ودخل مطعما، قال ما عندك من الطعام؟ قال عندنا دجاج وغنم وبقر وحمام وأرانب. قال أعطني حماما، هل يجوز له الأكل؟ أعطني حمام. نعم يجوز. ينظر إن كان الحمام قد ذبح من قبل، مذبوح من قبل، فيجوز لأنه لم يصد له. وإن كان الحمام إذا قال حمام ذهب إلى حمامه وذبحها وقدمها له، فلا يجوز. طيب ها ولا ميش أي ما يجوز، لأن ذبحها للزبون، هل زبون أي نعم صادوا لأجله. قال ولا غير ذلك، وليس المراد الصيد أنه يأخذه، لا المراد الصيد القتل. قال ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. نعم. وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره، وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا، وإن كان من السمك من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. طيب قطع شجر الحرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لا يحش حشيشه ولا يقطع شجره، لكن هل كل شجر في الحرم يحرم قطعه؟ تقدم لنا أن ذكرنا أن شجر الحرم أقسام كم؟ ثلاثة. القسم الأول يعني قسم ما نبت، بفعل الله عز وجل، فهذا حرام بالنص والإجماع. يستثنى من الإفخر والكمعة واليابس ومن قلع بغير فعل آدمي وما يستخلف، خمسة أشياء. إذن ما نبت بفعل الله فهذا حرام، إلا أنه يستثنى منه ماذا؟ الإذخر لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، وثانيا الكمعة لأنها مستترة في باطن الأرض، والثالث اليابس، والرابع من قلع بغير فعل آدمي، فإن قلع بفعل آدمي حرم على القالع دون غيره، والخامس ما يستخلف يعني الثمر، لو كان مثل ثمر نخل أو ما شبه ذلك في الحرم يجوز. طيب القسم الثاني ما أنبته الآدمي، من الزروع ونحوها فهذا جائز. القسم الثالث ما أنبته الآدمي من الأشجار فهذا فيه خلاف، والصحيح جوازه، لأن ما نبت بفعل الله يضاف إلى الحرم وهذا يضاف إلى المالك. وكذلك حرم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، هي الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبر عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل نور الذي بمكة. جبل ثور وهو غير جبل ثور الذي بمكة. إذن المدينة لها حرم ومكة لها حرم، مكة لها حرم والمدينة لها حرم، ولكن بينهما فروق ذكرناها فيما تقدم، أن بينها بين حرم مكة وحرم المدينة نحو كم؟ نحو 30 فرقا، 30 فرق بين حرم مكة وحرم المدينة، وأمليناها عليكم ووزعنا عليكم ورقة مكتوبة فيها هذه الفروق. ها طيب نعطيك إياها إن شاء الله تعالى. نعم لأجل بس معكم عبد الرحمن. إيه طيب إذن لا حاجة إلى الإطالة فيها، الدرس القادم نوزعها لمن لم يأخذ. نعم. فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة، وذكرنا أيضا لكم حدود الحرم وأنها منظمات في بيتين. يلا يا محمد. وللحرم التحديد من أرض طيبة. نعم. وسبعة أميال. لا دخلت المواقيت الحين. لا تخلط بين المواقيت وبين الحدود الحرم. لا لا ما بهذه. نريد حدود الحرم. وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال لمن رام إتقانه. لا لا هذه المواقيت. وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة. أليس كذلك؟ وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال لمن رام إتقانه. وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة. هذه حدود الحرم. الحرم من أرض طيبة حده عند مساجد عائشة تنعيم ثلاثة أميال نحو ستة كيلو أو سبعة كيلو. وسبعة أميال من جهة العراق والطائف سبعة أميال. وجدة عشر عند الحديبية ثم تسع الجعرانة. نعم. ويأخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. طيب. وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذا. طيب هل يجوز تمكين الدواب من أكل الحشيش في الحرم؟ نعم يجوز. نعم اليابس وغيره يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو وأصحابه إلى حرم مكة ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يسدون أفواه الإبل ونحوها عن الرعي. المحرم أن يحش لها حشيشا، أما أن ترى هي بنفسها فلا بأس. وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمى الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. طيب وبهذا نعرف أن العبارة المتداولة عن المسجد الأقصى أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فهذه العبارة خاطئة من وجهين. أولا قولهم أولى القبلتين، وهذا يوهم أنه لا زال قبلة لكنه سبق الحرم، سبق الكعبة. وثانيا قولهم وثالث الحرمين الشريفين، وهو ليس بحرم بالاتفاق. ليس هناك حرم في الدنيا إلا مكة والمدينة، وهذا بالاتفاق. واختلف العلماء في وادي وج في الطائف هل هو حرم أو ليس بحرم، والصحيح أنه ليس بحرم، وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله أنه حرم. نعم. لا هذا لا بأس به. نعم. لأن لا يسمونه تسمية على أنه عبادة، لا، لأن مادة الحاء والراء والميم تدل على الحرمة، يعني المكان الذي له حرمة، وكل حرمة تليق به. فالحرم الجامعي يعني ما يتعلق بالجامعة، يعني المكان الذي إذا كان الإنسان فيه يلتزم أنظمة الجامعة، هذا مراده. لكن يقول حرم المقدس الحرم الخليل، هذا يقصدون أنه عبادة. والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مانه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. طيب يقول رحمه الله وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. قوله للمحرم، اللام للإباحة، وهذا لا يمنع الوجوب، لا يمنع الوجوب، بل هذه التي ذكرها المؤلف الخمس يجب قتلها، يجب قتله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق، قصدي يؤمر بقتلها، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والكلب والفأرة والحية والكلب العقور، وفي رواية والعقرب. هذه خمس دواب تقتل في الحل والحرم. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم علل سبب قتلها بأنها فواسق، خمس من الدواب كلهن فواسق. قال: كالحية، نعم الحية تقتل، والعقرب أيضا لأذيتها، والفأرة يعني مؤذية فويسقة، والغراب. وما المراد بالغراب هنا؟ نقول المراد بالغراب الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع، الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع. وذلك لأن الغربان ثلاثة أنواع: الغراب الأسود الكبير، وهذا قليل ومن النوادر، والثاني الغراب الأبقع ويسمى غراب البين الذي في ظهره أو بطنه بياض، بياض وهو المنتشر الآن في الساحل، فهذا يقتل لأنه مؤذن. أذيته أنه ينقر دبر الإبل ويتلف ثمر النخل، شبريخ النخل يقطعها، هذا يقتل. النوع الثالث من الغربان الغراب الأسود الصغير، فهذا مباح، يباح أكله، يسمى غراب الزرع لأنه مع طائر، لأنه يتغذى بالزروع، ويسمى غراب الزاغ بالغين لأنه يطير مع طائر، مع طائر الزاغ، فسمي به نسبة له. هذا حلال، حلال يشبه الحمامة. طيب، والكلب العقور الذي عرف بالعقر وهو النهش والعظ، فإنه أيضا يقتل في الحل والحرم. بقي واحدة وهي الحداء، أيضا تقتل في الحل والحرم لأنها مؤذية، من أذيتها أنها تخطف اللحم، تخطف اللحم، بل قال العلماء رحمهم الله إنها مغرمة بكل شيء لونه أحمر، كل شيء لونه أحمر تخطفه الحداء، حداء على وزن عنبة. وذكروا أن من خصائصها أنها تقف أثناء طيرانها، الحداء تقف، وأنها لا تخطف إلا من جهة اليمين، ما تخطف من جهة اليسار. وأهم خصيصة لها هي أنها مولعة بكل شيء لونه أحمر، أي شيء أحمر تنزل عليه. وسبق لنا أيضا قصة الوليدة السوداء، فيها عبرة، قصة تعرفها يا عبد الرحمن؟ برهان بلوشي، تعرف قصة الوليدة؟ وليدة أمة، أي ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة قالت: قال كانت وليدة سوداء يحيي من أحياء العرب، فأعتقوها وبقيت عندهم، فخرجت هذه الوليدة مع جارية للقوم، فأرادت الجارية أن تغتسل، فخلعت ثيابها وخلعت وشاح، وشاح لونه أحمر، وضعته على صخرة ودخلت المغتسل. لما خرجت لم تجد وشاح، لم تجد وشاح، فأخبرت أهلها، لما أخبرتهم اتهموا الوليدة السوداء، اتهموها، قال: أنت التي سرقت هذا الوشاح. فصاروا يفتشونها، قالوا: حتى فتشوا فرجها، ما خلوا شيء. قال: فبينهم كذلك إذ أتت الحدية وألقت الوشاح، فعرفوا أن الذي أخذ ذلك الحدية، فحاولوا أن يرضوها ولكنها أبت وغضبت وذهبت إلى المدينة وأسلمت، وأسلمت، وكانت تجلس عند عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: قلما جلست عندي إلا ذكرت قصة الوشاح وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. قد يقدر الله عز وجل للإنسان الشر لكن تكون العاقبة هي الخير. نعم. قال: وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، نعم له أن يدفع ما يؤذيه، إذن نأخذ من كلام المؤلف والمحرم أن يقتل ما يؤذي، نأخذ منه أنه أن كل مؤذن يقتل. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله عبارة عامة في هذا الباب، قالوا يسن مطلقا، يعني في حل أو حرم، في حال إحرام أو غيره، يسن مطلقا قتل كل مؤذن، قتل كل مؤذن، حتى الآدمي إذا آذى يقتل، أليس كذلك؟ انظر حد الحرابة، حد الحرابة، أقول حد المحارب قطع الطريق يقتلون لأذيتهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عينيهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم نافع. نعم، إن كان بسبب شرعي كالوضوء فلا بأس، أو كان بغير فعله كالعرق لا بأس، ولو على الإحرام. لا، إن كان على الإحرام يزيله، لكن لو انتقل إلى بقية البدن لا شيء عليه.